الوقت هو الحياة، والإنسان سيسأل عنه دقيقة دقيقة، ثانية ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عمره فيما أفناه. وأنت طالب علم، طالب علم، ينبغي أن تكون من أحرص الناس على وقتك، وقد هيأ الله لك عز وجل بفضله وجوده وكرمه أن تتفرغ للطلب منذ الصباح إلى الليل وأنت في نعمة وافرة. فهذه المنحة التي هيأها الله لنا جميعا تحتاج إلى شكر وحرص أيضا، فلا ينبغي أن تخرج من هذه الدورة وأنت لم تحقق الأمل المطلوب في أن تثبت الكتب التي ندرسها، معناه ضاع عليك الوقت. فينبغي لهذه الرسائل التي تدرس والكتب، ينبغي أن تكون محل إتقان عندك، وأن تخرج من الامتحان فيها بقوة، كي تدخل الدورة الثانية أيضا بقوة وشوق لإكمال رحلة طلب العلم، لا سيما الرحلة الأولى التي هي في علوم الآلة. من خرج منها قويا فإنه يرجى أن يكمل الرحلة على قوة في الطلب. وهذا يحتاج منك أن تغتنم الوقت، لا يكون بقاؤك هنا من أجل الحديث الجانبي في قيل وقال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكره لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا ينبغي أن يكون أغلب وقتك مع زميلك تتحدثان، فإن هذا من التلبيس وتضييع الأوقات. تلتقي مع أخيك وزميلك كي يسمع لك، تعرض عليه ويعرض عليك، هذا هو الحق، وتتعاونان على البر والتقوى. أما أننا نلتقي ونذكر كذا وكذا وهناك وحصل وجرى، ليس هذا وقته. أنت اليوم طالب علم، ليس طالب حكايات وقصص وماذا جرى هنالك وماذا جرى هنا. أسوأ من هذا أن يكون شغلك الشاغل بإخوانك، هذه آفة ومرض. انظر إلى فلان، كيف فعل فلان، ماذا قال فلان، هذا لا ينبغي لك أيها الطالب. تحرص على تحصيل العلم النافع بقوة وبتأصيل قوي، ما نمر بحديث إلا تتقنه حفظا وفهما، ما نمر بمسألة إلا وقد أتقنتها. إذا أشكل عليك شيء فيمكن أن يعرض خلال الدرس أو بعد الدرس. المهم أنك تخرج من هذه الدورة وقد جئت أو وقد حصلت ما تريد. بعض إخواننا جاء من بلدته من مسافة بعيدة، فارق أباه، أمه، إخوانه، عائلته، أسرته. هو بين إخوانه بلا شك، وبين عائلته وأسرته بلا شك، لكن أنت فرقت أناس حرمتهم النظر إليك. فلا ينبغي أن ترجع إلى تلكم الأماكن إلا وقد حققت بإذن الله ما تريد. فالكلام الجانبي والحديث الجانبي والقيل والقال من أسوأ ما يكون من الآفات في طالب العلم. نظم وقتك واجعل لك جدولا لا تخرج عنه. كذلك أيضا نظم حياتك الخاصة. الإخوة الذين ينامون بالقرب من بعضهم البعض ينظمون غرفهم، ينظمون فرشهم بالصورة التي تكون لائقة بهم كطلبة علم. وأنتم تعلمون أن بعض الأماكن يفيد إليها النساء بعد ذلك، فنحب أن نعطي صورة حسنة لطلاب العلم. غرفنا، أماكننا التي نبيت فيها تكون منظمة، لأن النظام يا إخوة أساس قوام الأشياء. الله عز وجل خلق السماوات في ستة أيام، فهو نوع من النظام. كذلك أيضا تعاقب الليل والنهار نظام، تعاقب فصول السنة، الشتاء والصيف والخريف والربيع نظام. فأساس قوام الحياة أن يكون المرء منظما. دع عنك طالب العلم الذي كلما شتت ما حوله كلما معلوماته. أيوه. المهم كلما شتت ما حوله شتتت معلوماته، لكن تعود أن تنظم أمرك في دراستك، فيما يتعلق في حياتك، في مبيتك، في تعاملك، في طعامك، في شرابك، تحاول أن تنظم أمرك. طالب العلم أسوأ ما يكون أن يكون مشتتا، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. كيف يا أبو فلان خرج من الدورة؟ قال والله ما أدري، هل أنا فاهم ولا لست بفاهم. نوع من الشتات، وترى يبحث على قبعته أين هي، وترى ضيع سرواله أو جبته أين هي، شتات، ويبحث على القلم ساعتين، كان الموضوع هنا ما أدري أين راح، شتات. صح يا إخوة أو لا؟ لكن أنت نظم أمرك. أسوأ من هذا أن تكون موجود هنا في الدورة بجسدك وقلبك يسرح في أودية أخرى، هذا أسوأ ما يكون من الشتات. اجمع الهم، مهم أن تجمع الهم، اترك مواضيع التي عندك في سبها، في زلطون، في خمس، في كذا، في طرابلس هنا، اترك هذه الأمور، لا عاد تفكر فيها خالص، فسيكفيكهم الله، الله عز وجل يكفي عباده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. وأنت في مقام التقوى، في مقام تحصيل العلم النافع وتربية النفس، فإن الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت. فطالب العلم احرص على أن تجمع الهم في الطلب، وأن تحفظ وتتقن وتكون نشيطا في الدرس، أما أن تجلس هكذا وأنت تسرح في أودية الدنيا ثم تتعلق بعد ذلك، قد أنهيت الأصول الثلاثة، وقد أنهيت وأكملت بفضل الله وإعانته كتاب البيقونية، وقد أتممت كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، وقد انتهيت من القواعد الأربع حديث، فإذا سئلت عنها هل أتقنت شيئا؟ لا يجد القوم شيئا. لا، ما أريدك تخادع نفسك، لا أريدك أن تخادع نفسك، إذا قلت أتممت أتممت، فهمت فهمت، أتقنت أتقنت. أما أنك تطوي الدروس هكذا ودون مراجعة ودون تثبيت، فهذا فيه تضييع للوقت، وهذا لا يسرنا، لا نحن ولا أنت. فنظم وقتك، نظم فيما يتعلق بأمرك الخاص بك، كي لا تتشتت تضيع الأوقات، أين راحت البطانية، فين راح الثوب، أين القبعة، القلم كان هنا. ثم أيضا نريد نعطي انعكاسا للآخرين أن طلبة علم أناس منظمون، عرفتم؟ وأنهم أناس يحرصون على تنظيم حياتهم كما يحرصون على تنظيم أوقاتهم، ولا يمنع أن يكون لنا حرص على دعوتنا، كلنا هذه الدعوة هي ليست لأحد، لا لفلان أو علان أبدا، هي لنا جميعا، نحن زملاء نتعاون على البر والتقوى، ونريد أن نعطي انعكاسا حسنا لدعوتنا ولكوننا طلبة علم، وهذا يجعلنا نتعاون على البر والتقوى. من وجد شيئا يحتاج إلى رفع وهو مار يتركه، أنت السؤال عندك يتركه؟ طيب يرفعه، كرسي ساقط وعدله، شيء موجود أمامي غير منتظم، لا أنا لا أدعوك أنك أنت هنا تقوم بأعمال، لا، فالأمور ميسرة لله الفضل والمنة، لكني أدعوك وأنت في سيرك ممكن أن تتعاون مع إخوانك جميعا، ممكن ممكن، وجدت مثلا فرش في غير مكانه نحوله، يعني ربما أيضا يكون حنفية مفتوحة نضبطها ونحرص على أن لا يضيع الماء، كذلك أيضا حمام ممكن يحتاج فقط دفع ماء، أن تدفع ماء بس لا غير، أن تدفع ماء وتمشي وجزاك الله خيرا، لا تبخل في دفع هذا الماء. عرفتم؟ هذا كلنا نخاطب به لأجل ألا يأتي الجهد والعناء على أناس مخصوصين، لا، لأن الكل يا إخوة هنا طلبة علم، ما عندنا شخص أتينا به بأجرة كي يقوم بأعمال، ما في. إخوانكم القائمون على هذه الدورة هم طلبة علم، لا تظنوا أنهم أناس جاءوا بأجرة أبدا، إنما أجرهم على من؟ الله عز وجل. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. فالإخوة كلهم طلبة علم، جزاهم الله خير على بذل كثير من أوقاتهم من أجل إسعاد إخوانهم، من أجل إسعاد إخوانهم، ومن أجل أن تنجح هذه الدعوة في تحقيق المطلب الطيب، وهو أن نتعلم جميعا ديننا وأن نتربى جميعا على ديننا. لا أريد أطيل عليكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا شيخ، لو جعلنا كل غرفة لها أمير، لها شخص يكون أمير، أمير لا. أمير إيش، الله يحفظه، زي يكون لهم، ما عندنا إمارة، إما الإمارة العامة التي هي ولي أمر البلاد، أو إمارة السفر. لكن لا بأس إذا رأيتم كل غرفة يكون فيها أخ مشرف عليها، هذا طيب، جزاكم الله خير.